تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يتعمد تأخير وتره إلى أن يضعه بعد الفجر. هو رحمه الله ذكر آثارا قبل أن يقول قوله هذا، ذكر آثارا بل عقد الباب كله ترجم فيه للوتر بعد الفجر، وأتى بما يفيد بذلك من فعل بعض الصحابة، ابن مسعود، ابن عباس، ثم من بعد التابعين كابن عامر والقاسم بن محمد وأبيه وابنه عبد الرحمن بن القاسم، لكن خاف أن يستقر عندك أن هذا شيء جائز اتساعا، وأنك تؤخر وترك متى ما شئت وتضعه حيث ما شئت، فقال لك: لا، إنما هذا لمن وقع له شيء نتج عنه تأخير الوتر، أما أن يتعمد الإنسان ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر فهذا لا. وهذا الذي قاله الإمام مالك هو مذهب الأئمة الأربعة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد تأخير الوتر حتى يخرجه عن وقته، لأن الوتر من صلاة الليل فيجب إيقاعه في الليل، وذلك قبل طلوع الفجر. وقد سبق لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم الصبح يعني قبل الصبح، قبل الفجر. وكذلك تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية: أوتروا قبل الصبح. وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا الصبح بالوتر، إلى غير ذلك من المعاني من الأحاديث التي تفيد هذا المعنى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. اختلف الفقهاء في حكم ركعتي الفجر. الجماهير السواد الأعظم من العلماء على أن ركعتي الفجر سنة من الصلوات المسنونة، وذهب قال الحسن البصري وبعض الحنفية بأن ركعتي الفجر واجبتان، والأصح مذهب الجمهور لأنه قد علم أنه لا يجب من الصلوات إلا هي الخمس. وركعتي الفجر رغب فيهما الشارع ترغيبا عظيما. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد لهما، كثير المعاهدة لهما. وروى مسلم عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وناهيك بهذا تحضيدا وترغيبا لهاتين الركعتين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخته حفصة حفصة هي أخت عبد الله بن عمر هي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشية المدنية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان رجلا من الصحابة وكان من أهل بدر وشهد أحدا وأصابته بها جراحة فمات بسببها بسبب تلك الجراحة في المدينة فلما انقضت عدتها أراد أبوها عمر رضي الله عنه أن يزوجها فيختار لها روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا من أهل بدر وتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر هذه إن لكم في هؤلاء لأسوة تخيروا لبناتكم قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال له عثمان سأنظر في أمري فلبث ليالي ثم قال له قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال عمر فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي بشيء فلكنت أوجد عليه من عثمان فمرت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني بعد ذلك أبو بكر فقال لي لعلك وجدت في نفسك لما عرضت علي حفصة قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها في رواية خارج الصحيح أن عثمان لما قال لعمر ما قال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ذهب عمر يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة خيرا من عثمان ويزوج عثمان خيرا من حفصة وذلك كان عثمان بعد أن ماتت زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها وتزوج رسول الله حفصة فتزوج رسول الله تزوجت حفصة خيرا من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج عثمان خيرا من حفصة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفصة كانت امرأة جميلة حتى قالت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضاهيها وطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فأته جبريل عليه السلام فقال له طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السير وهو لا يقيمه أهل الحديث ولكنه أنه يعني أمره جبريل أن يراجعها من أجل عمر لأن عمر انكسر لما طلقت ابنته فراجعها لأجله فدخل عليها مرة دخل مرة عمر على ابنته فوجدها تبكي فقال لها: لماذا تبكي؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. أأن كان طلق أأن طلقك مرة فردك من أجلي؟ والله لو طلقك مرة أخرى ما كلمتك أبدا. قالت: ما طلقني. وماتت رضي الله عنها سنة 41 وقيل سنة 43. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت الأذان عن صلاة الصبح صلى ركعتين. أخذ منه الفقهاء أنه لا يصلي أثناء الأذان، بل ينتظر حتى ينتهي يقضي المؤذن أذانه وحينئذ يصلي. وهذا ليس خاصا بصلاة الصبح بأذان الصبح، ولكنه عام في كل أذان. ولذلك قال الفقهاء: أفضل عبادة يشتغل بها المكلف عند سماع الأذان هي حكاية الأذان. هذه أفضل عبادة له عند سماعه الأذان، هو حكايته، هو أن لا يشتغل بعبادة أخرى. هذا طبعا تستثنى منه بعض الصور، نأتي إلى ذكر بعضها، ولكن هذه القاعدة العامة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قالت رضي الله عنها: إذا سكت الأذان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. خفيفتين يعني من غير تطويل في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. هذه هي السنة في صلاة الفجر، أن لا يطال فيها، لا تطول فيها القراءة ولا يطول فيها الركوع ولا السجود، لتكون الركعتان خفيفتين. وقيل تساءل الفقهاء: لماذا تكون الركعتان خفيفتين؟ لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قال بعضهم: العلة في ذلك أن يصلي الصبح في أول وقته، لأنه إذا أطال في صلاة الفجر أخر الصبح عن أول وقت. وقالت طائفة: العلة في ذلك ليدخل في الصبح بنشاط تام فيطيل في الصبح، لأن صلاة الصبح مشهودة محظورة. وقالت طائفة، وهو الأظهر عندي، أن يبدأ صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قد تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة الليل صلى أولا ركعتين خفيفتين ثم أطال، فكما كان الشأن في صلاة الليل أن تفتتح بركعتين خفيفتين، فكذلك صلاة النهار تفتتح بركعتين خفيفتين. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. فكل ما بين صلاته بين الأذان وإقامة الصلاة ركعتان خفيفتان. هذا أخذ منه الفقهاء أن الوقت فيما بين الأذان وصلاة الصبح ليس وقتا لإكثار النوافل، وإنما هو وقت لركعتي الفجر فقط. ولذلك قالت هي: كان إذا أذن الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، فليس هذا الوقت وقتا لإكثار النوافل. وروى مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وروى أبو داود والترمذي عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر، فقال لي: يا يسار، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وقد تقدم لنا أن السجدة في لغة الحجازية الركعة، يقصد بالسجدتين ركعة الفجر، يقصد صلى الله عليه وسلم بالسجدتين ركعتي الفجر، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وقيل الكناني، وقيل الليثي التابعي المدني، اختلفوا فيه. قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. والقول ما قال ابن عدي رحمه الله، جمع بين هذا وقال: ابن أبي شريك ابن أبي نمر رجل مشهور من أهل الحديث، ويروي عنه الثقات ويروي عنه غيرهم من الضعفاء، فإذا روى عنه ثقة فحديثه لا بأس به. معناه إذا روى عنه غير ثقة فالقدح حينئذ في السند من جانبين، من جانب غير الثقة الذي روى عنه، ومن جانبه هو أيضا. نعم. ومات رحمه الله سنة 44. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مشهور معروف، مات سنة 94. أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون. أبو سلمة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث، هذا حديث مرسل، لكنه يشهد لمعناه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أن رجلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتصلي صلاة الصبح أربعا؟ هو معنى قوله هنا صلاتان معا. وروى مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الغداء الصبح، فصلى الرجل في ناحية من المسجد، ثم دخل مع صلى الركعتين الفجر، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ينكر عليه أن صلى. فهذه هذان الحديثان يشهدان لمعنى حديث الموطأ. نعم. أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قاموا ليصلوا وقد أقيمت الصلاة، فأنكر عليهم ووبخهم: أصلاتان معا، أصلاتان معا. معنى هذا أنه لا ينبغي أن تصلى نافلة بعد أن أقيمت الصلاة، ولذلك نهى الفقهاء عن هذا، نهوا أن يتنفل إنسان بعد أن أقيمت الصلاة، بل نهوا أن يشتغل إنسان بصلاة غير التي قام إليها المسلمون مع إمامهم. ولذلك قال مالك رحمه الله: لا يركع أحد في المسجد والصلاة تقام، ونزع بهذا الحديث الصلاتان معا. ويمكن أن ينزع له أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية خارج الصحيح: فلا صلاة إلا التي أقيمت. قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، هذا أخذ منه الفقهاء كما قلت لكم أنه لا يتصلى نافلة عند الإقامة، الذي قالوا الذي يسمع الإقامة ولم يصلي ركعتي الفجر هل يدخل مع الإمام في صلاة الصبح التي تقام، أم يصلي ركعتين الفجر ثم يدخل؟ المالكية لهم تفصيل، قالوا: إذا سمعه وهو خارج المسجد وعلم أنه لا تفوته الركعة الأولى من الصبح، فيجوز له أن يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق إمامه، لكن لا يصلي الركعتين في المسجد ولا يصليهما في فناء المسجد. هذا يتأتى مثلا لمن كان بيته قريب المسجد بحيث يسمع الإقامة. وإن كان داخل المسجد فأقيمت الصلاة فقالوا لا يصليها، وإنما عليه أن يتركها ويدخل مع إمامه في الصلاة ثم سيقضيها بعد أن تطلع الشمس. لماذا فرق المالكية بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه؟ فأذنوا لمن كان داخل المسجد، فأذنوا لمن كان خارجه أن يصلي، ومنعوا من ذلك من كان داخله. قالوا لأن الذي هو داخل المسجد لزمه حكم الإمام، والذي هو خارج المسجد لم يلزمه بعد، فلذلك كان له أن يصلي. الحنفية وافقوا المالكية في هذا التفريق بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه، لكنهم خالفوهم في مسألة. نحن نقول إنه إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع إمامه لا تفوته الركعة الأولى فإنه يصلي، لكن إن علم أن الركعة الأولى من الصبح تفوته فإنه لا يصلي الفجر. الحنفية يقولون إن علم أن الركعة الثانية تفوته فإنه لا يصلي، أما إن علم أنه يدركها فإنه يصلي. نحن نشترط أن يدركا الركعتين معا، وهم يشترطون أن يدركا ركعة واحدة. الحنفية والحنابلة، الشافعية والحنابلة لا يجيزون للذي أقيمت عليه صلاة الصبح وهو لم يصلي الفجر بعد، لا يجيزون له أن يصلي الصبح أصلا الفجر، لا يجيزون له أن يصلي الفجر سواء عليهم أكان داخل المسجد أم كان خارجه. الخلاف بين الفقهاء ما سببه؟ سببه في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشافعية والحنابلة يرون أن هذا حديث عام يعم من هو داخل المسجد ومن هو خارجه، فكل من أقيمت عليه الصلاة فإنه لا يصلي إلا تلك الصلاة المقامة. العلة عندهم ما هي؟ إذا سألتهم عن العلة، علة هذا النهي ما هي؟ يقولون العلة هي الاشتغال بنافلة عن الفريضة. المالكية والحنفية يرون أن هذا الحديث ليس عاما مطلقا، وإنما هو يسلط على من هم داخل المسجد ولا يطلق ولا يراد به من هم خارجه. فإذا سئلوا عن العلة ماذا قالوا؟ قالوا العلة هي وجود صلاتين معا في وقت واحد في موضع واحد، هذه العلة. والعلة، وطبعا إذا كانت هذه العلة فهذه متحققة في من هو داخل المسجد وليست متحققة في من هو خارجه. العلتان معا وجهتان، لكن العلة التي اعتمد عليها المالكية والحنفية أظهر. لماذا؟ لأنها منصوص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أصلاتان معا، أصلاتان معا. وطبعا إذا تعرض عندنا علتان إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة فاعتبار المنصوصة أولى. ولذلك قلنا إن الأظهر هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، أصلاتان معا، ينتزع منه أيضا قضية أخرى. نحن قلنا إن هذا أخذوا منه كراهة التنفل عند إقامة الفرض. من دخل في رمضان والناس تصلي التراويح وهو لم يصلي بعد صلاة العشاء فماذا يفعل؟ طبعا عند من يجيز مخالفة نية الإمام لنية المأموم فهذا عندهم القضية في غاية السهولة، يدخل مع الإمام في التراويح فالإمام ينوي التراويح وهو ينوي العشاء، لكن هذا عندنا لا نجيزه لما علمتم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قلنا وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في النية. على كل حال مسألة لعلنا نذكرها إن شاء الله. لكنهم قالوا أو لا المانعون قالوا ماذا يفعل؟ إنه يصلي العشاء في ناحية ثم بعد ذلك يأتي ويدخل مع إمامه في صلاة التراويح، أليس ينطلق عليه الصلاتان معا؟ لا، لا ينطلق عليه. لماذا؟ لأن الصلاتان معا ينطلق على من صلى نافلة والمصلون يقيمون للفريضة، ولا ينطلق على العكس من يصلي فريضة والمسلمون يصلون نافلة. قالوا ثم إن المساجد إنما بنيت الفرائض لن تبنى للنوافل، النوافل هذه الأولى أن تصلى في البيوت، إلا سنة التراويح فإنها يعني السنة أن تبقى ظاهرة في المساجد. وإن كنا نرى، نحن قلنا إن المالكيين يرون أن من الحافظ صلاته في بيته أحب عندهم من صلاته في المسجد. إلى التراويح، فالمساجد بنيت للفرائض، فهذا الذي فاته صلاة قالوا هو أولى بالصلاة في المسجد من أولئك الذين يصلون التراويح. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.